بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخوة الكرام في مشروع بلغنا الإسلام، نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لطاعته ومرضاته وتيسير الأمور. في هذه المحاضرة المختصرة بإذن الله تبارك وتعالى، لا يزال الحديث متصلا في شرح كتاب عمدة الفقه، وقد وصلنا بحمد الله تبارك وتعالى في باب الحيض إلى قول والطواف أي ويمنع الطواف. فالمرأة الحائض وفقنا الله تبارك وتعالى وإياكم لا يجوز لها أن تطوف بالكعبة، وهذا الأمر وفقنا الله تبارك وتعالى وإياكم استدل به الإمام المقدسي بما رواه البخاري ومسلم عن عائشة، واستدل به الإمام الجبري رحمه الله وزوجل في شرحه بما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لبينا بالحج حتى إذا كنا بسرف حط، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأنا أبكي، فقال: أنفستي؟ قلت: نعم. قال: هذا شيء كتب الله على بنات آدم، افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. وفي ذلك وفقنا الله عز وجل وإياكم دليلنا أن المرأة لا يجوز لها أن تطوف إذا كانت حائض. وفي هذا مسألة وفقنا الله تبارك وتعالى وإياكم أن حتى الرجل إذا لم يكن على طهارة وكان على حدث أصغر، فإنه لا بد عليه أن يتطهر وأن يتوضأ قبل أن يطوف بالبيت، وإذا كان عليه حدث أكبر فمن باب أولى أن يغتسل، وفقنا الله عز وجل وإياكم. وذكر الإمام ابن جبير رحمه الله تبارك وتعالى أن المرأة يجوز لها أن تستعمل بعض الأدوية التي تمنع نزول الحيض، وذلك لصيام رمضان في وقته أو لتتمكن من الطواف في الحج وغيره، وفقنا الله عز وجل وإياكم، بشرط ألا يكون في ذلك ضرر عليها. وذكر بعض أهل العلم أنه لا بد أيضا من رضا الزوج لما إذا كان هناك مصلحة لها، وأنه لا دليل على المنع من استخدام هذه الأدوية. وبذلك نصل إلى نهاية هذه المحاضرة وفقنا الله تبارك وتعالى وإياكم، ونرجو من الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم بكل خير، ونعتذر منكم للتأخير في هذه المحاضرة لظرف يسر الله لكم.